أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، نعم الله علينا عظيمة وآلاؤه جسيمة وفضله لا حد له وكرمه لا ند له وعطاؤه لا مثيل له. الإسلام نعمة، والإيمان نعمة، والتوحيد نعمة، والسنة نعمة، والخلق في أحسن تقويم نعمة، والأهل نعمة، والأبناء نعمة، والزوجة نعمة، والمسكن نعمة، والمطعم نعمة، والمشرب نعمة، والملبس نعمة، والأمن نعمة، والعبادة نعمة، والماء نعمة، والهواء نعمة، والبصر نعمة، والسمع نعمة، واليد نعمة، والقدم نعمة، والعقل نعمة، والعافية نعمة، والسلامة من الكوارث والزلازل والدمار نعمة، وسلامة المعتقد نعمة، وسلامة الفكر نعمة، وخدمة هذه البلاد للإسلام والمسلمين نعمة، ووجودنا بمدينة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نعمة، والجامعة الإسلامية نعمة، ومناشط الجامعة الإسلامية كهذه نعمة، ومحاضرة الليلة نعمة، والحديث عن الحكمة نعمة، لأن آثار الحكمة نعمة، ومحاضرنا في هذه الليلة نعمة. أحبتي الكرام، صدق الرحيم الرحمن، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فلله الحمد على نعمه، وله الشكر على عطائه، وله الفضل ومنه الفضل، وهو العزيز الحميد. خير بداية مما نعبر بها عن شكرنا لربنا آيات من الذكر الحكيم يتلوها الطالب تنوير بن حسين من كلية الشريعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن إن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. شكر الله لك وبارك فيك ونفع بك معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن علي العقلة أصحاب الفضيلة والسعادة إخواني الطلاب الإخوة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، المقدمات في الغالب الأعم عبء على قائلها عبء على سامعها ولعل العبء أخف إن توخيت فضيلة الإيجاز. أيها الحضور الكرام، كل كلمة وعظتك وزجرتك أو دعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قبيح فهي حكمة وحكم، والقلوب تحتاج إلى قوتها من الحكمة كما تحتاج الأبدان إلى قوتها من الغذاء. فمثلا لصلاح الحب وفساده جانب يرتبط بالحكمة يهمس بصوت خفي: يا أخي، لماذا هذا التعاتب المكتهر بين الإخوة؟ كل منهم يطلب من صاحبه أن يكون معصوما، أليس التغافر أولى وأطهر وأبرد للقلب وأظهر؟ أليس جمال الحياة أن تقول لأخيك كلما صافحته: رب اغفر لي ولأخي، ثم تضمر في قلبك أنك قد غفرت له تقصيره تجاهك. وحديث الجامعة الليلة عن الحكمة، فمرحبا بالجميع في هذه الأمسية المباركة من أمسيات الجامعة الإسلامية اللامعة، الجامعة التي لا تغيب الشمس عن مخرجاتها، الجامعة التي لم توازيها أي جامعة في العالم، فقد جمع الله لها ما لم يجمع لغيرها. فعندما تحتفل إحدى الجامعات الأمريكية بأنها ضمت في حرمها الجامعي 40 جنسية، ابتسمت شفاهنا بالجامعة ورفعنا شكرنا إلى الله أننا تجاوزناهم بأكثر من 5 أضعاف عددهم. إنها الجامعة الإسلامية. عبث الغرام بجناحيك طويلا، أنا لا أرى لك في القلوب مثيلا، القلب لا حي ولا هو ميت، فانظر صحيحا في الغرام عليلا. يا جامعتي ضميني فأنت حبيبتي، لا تجعلي لي في هواك عذولا، مذ كان لي قلب بصدري خافق، ألفيت قلبي في هواك قتيلا. إنها الجامعة الإسلامية التي لا يمكن أن تنهض على أكتاف أناس لا يعطونها إلا فضلات أوقاتهم أو لا يجيدون المساهمة في بناء المجد بل في الصد والنقد. والعافية سترت البر والفاجر والصادق والمنافق والنشيط والكسول، فإذا جاءت البلوى يتبين عندها الرجال، ومن البلاء أن تستسمن ذا ورم. أيها الحضور الكرام، مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي تنشط فيه الفطنة للبطنة. نلتقي لنرتقي، نتجدد حتى لا نتبدد. محاضرتنا الليلة عن الحكمة، حقيقتها، فضلها، تطبيقاتها. ومحاضرنا علم من أعلام الجامعة وأستاذ من أساتيذها الكرام، الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي، الأستاذ بقسم العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين، صاحب التأليف المباركة مثل موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع وتجريد الاتباع في أسباب تفاضل الأعمال، والمختصر في عقيدة أهل السنة في القدر. قام فضيلته بشرح العديد من الكتب العلمية المباركة وتدريسها مثل كتاب رسالة في القدر لابن تيمية، وكتاب القدر لابن وهب، وأصول السنة للإمام أحمد، والأصول الثلاثة، وكتاب التوحيد وكشف الشبهات والاعتقاد لابن أبي يعلى، وذم قسوة القلب لابن رجب، وشرح السنة للبربهاري، والسنة للخلال، وشرح القواعد المثلى، وشرح الطحاوية لابن أبي العز، وكتاب الإيمان لأبي عبيد، وعقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني، وكتاب الإيمان من صحيح البخاري وغيرها، نفع الله بها وبه وزاده من فضله. له مشاركات نافعة ومباركة في العديد من البرامج واللجان والنشاطات العلمية، والتي من أجلها التدريس في المسجد النبوي في موسم الحج والإجازات الصيفية. لا أستطيع الزيادة خوفا من عتب الشيخ، ورغبة في استثمار أكثر الوقت مع حكم الشيخ وعلمه. أترككم مع فضيلته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة حتى تركها على مثل البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم بعد، فإني أشكر بادئ ذي بدء معالي مدير الجامعة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن علي العقلة على إتاحة هذه الفرصة وهذا اللقاء المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يكون نافعا ومفيدا في تذاكر هذا الموضوع العظيم. ثم له الشكر على وجه الخصوص على رعايته لهذه الأنشطة الثقافية رغم كثرة أشغاله، وإني لأشكره أيضا نيابة عن جمع من طلاب العلم عرفتهم عن قرب، فكانوا يشكرونه ويثنون عليه خيرا لما يقوم به من جهود مباركة في تعهد هؤلاء الطلاب، ففتح مكتبه وصدره لهؤلاء الطلبة، فهم يدعون له ويثنون عليه خيرا. ولا أذكر هذا إلا من باب ذكر النعم التي ذكرنا ببعضها فضيلة الدكتور حاتم، ومنها العناية من أعلى سلطة في هذه الجامعة بهؤلاء الطلبة الذين ما وظفنا إلا من أجلهم. ثم إني أشكر أصحاب الفضيلة الحضور على تعهد هذه المجالس المباركة، مجالس العلم وتشجيع الطلبة، وهذه سنة متبعة في هذه الجامعة المباركة. فنسأل الله أن يجزي الجميع الأجر والثواب. أما موضوعنا أيها الإخوة فهو موضوع جليل، لطالما اشرأبت الأعناق لدراسته وفهمه، واعتنى به العلماء الأكابر وبذلوا الجهود في تعلمه وتطبيقه، وصنفوا فيه المصنفات، وسار الركبان بكلامهم وبعباراتهم في وصف الحكمة، حتى إن الرجل من عامة الناس إذا قيل له أن هذه حكمة أصغى سمعه لتعقلها وتدبرها ثم العمل بها. الحديث يطول ويطول عن هذا الموضوع الجلل، ولعلي أحصر الحديث في نقاط محدودة لعلها أن تضفي شيئا من بيان حقيقة هذا الموضوع، ألا وهي بيان فضل الحكمة، ثم تعريف الحكمة في اللغة والاصطلاح، ثم بيان ركني الحكمة، ثم التعريج على أصول الحكمة، ثم بيان حكمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر بعض النماذج التطبيقية للحكمة في بعض المسائل، ألا وهي الحكمة في طلب العلم، والحكمة في الدعوة إلى الله، والحكمة في الفتوى، والحكمة في تنزيل الأحكام على المعينين، والحكمة في المعاملة والأخلاق. أما الأدلة على فضل الحكمة فهي كثيرة ومتنوعة، ولكن أذكر الأنواع التي دلت الأدلة عليها من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمما يدل على فضل الحكمة ومنزلتها اتصاف ربنا عز وجل بالحكمة، كما قال الله عز وجل: إن ربك حكيم عليم، وقال: والله عزيز حكيم، وقال: وكان الله عزيزا حكيما. فالحكمة صفة ذاتية لله عز وجل، ومنها اشتق اسمه الحكيم. فالحكمة الصفة ملازمة لذات الله عز وجل، فهو حكيم في خلقه وتكوينه، وهو حكيم في تشريعه، وهو حكيم في تدبيره لعباده. ولذا اشتق اسمه الحكيم، وهو اسم عظيم متفق عليه بين أهل العلم، لأن هناك بعض الأسماء قد يختلف في نسبتها إلى الله عز وجل للاشتباه في الأدلة أو في دلالتها على بعض هذه الأسماء. أما هذا الاسم فهو متفق عليه لعظم الأدلة ولكثرتها. أيضا مما يدل على فضل الحكمة أن الله وصف كتابه بالحكمة، فقال تعالى ياسين والقرآن الحكيم، ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم، فوصف كتابه بأنه حكيم لما اشتمل عليه من الحكمة. ومن أصول الحكمة وتفريعاتها التي لا زال العلماء ينبهرون بما دل عليه القرآن من هذه الأصول ومن هذه المسائل التي اشتمل عليها كتاب الله عز وجل. أيضا مما يدل على فضل الحكمة أن الله وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بالحكمة وبتعليمها، كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فوصفه بأنه يتلو عليهم الكتاب والحكمة، يعلمهم الكتاب والحكمة، وهذا مما يدل على عظم هذه المنزلة إذ قرنها الله عز وجل بكتابه ويعلمهم الكتاب والحكمة. ولهذا قال بعض أهل العلم الحكمة هنا هي السنة، والسنة مشتملة على الحكمة كما أن القرآن مشتمل عليها. أيضا مما يدل على فضل الحكمة أن الله وصف بها بعض أنبيائه، كما قال في حق داود قال وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فهذا مما يدل على فضل الحكمة، فإن الله ذكر نبيه داود ووصفه بالحكمة، وذكر أن مما قوى به ملكه الحكمة، فدل على فضل هذه المنزلة لكل حاكم ولكل أمير ولكل مسؤول. أيضا مما يدل على فضلها أن الله وصف بها آل إبراهيم، كما قال تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فما وصف الله عز وجل به أنبياءه من الحكمة يدل على منزلتها، فإن منزلة النبوة منزلة عظيمة، فإذا وصف الله أنبياءه بالحكمة يدل على علو هذه المنزلة. أيضا وصف الله عز وجل بها بعض الصالحين، كما قال تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لي. مما يدل أيضا على فضلها فضل الله عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. فقد ذكر أن من أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وهذه نكرة في سياق العموم تدل على عظم الخير وأنه لا حصر لهذا الخير، وهي كذلك لمن عرفها، فإن الحكمة مؤثرة على صاحبها في كل أحواله وفي كل حركاته وسكونه، فإذا حققها أوتي خيرا كثيرا في الدنيا والآخرة. أما ما جاء في السنة من الأدلة على فضل الحكمة فقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فقوله رجل آتاه الله الحكمة يقضي بها ويعلمها، يقضي بها بين الناس ويعلمها. وقوله لا حسد أي لا غبطة، وهذا مما يدل على فضل هذه المنزلة وعلى علو شأنها. ويلاحظ أنه لما ذكر المال قال سلطه على هلكته بالحق، أي أنفقه في وجوه الخير وأهلكه في أبواب الخير. ولما ذكر الحكمة ذكر خصلتين عظيمتين، أن صاحبها يقضي بها ويعلمها، فدل على فضلها ودل على عموم فضلها وتعدي نفعها. أما تعريف الحكمة في اللغة فهي ترجع في أصلها إلى مادة حكمة، وهذه المادة كما ذكر ابن فارس ترجع إلى معنى واحد وهو المنع، ومنه سميت حكمة الدابة لأنها تمنعها. ولنا وقفة التأمل كيف أن الدابة جعلت حكمتها حلقة في فمها تمنعها، والله ميز الإنسان بأن جعل حكمته في رأسه وفي قلبه. وهكذا كما أن الله جعل للدواب قيودا تعقل بها في أقدامها وفي أيديها، كرم الله هذا الإنسان فجعل عقله في رأسه، فمن لم يعقله عقله لربما اضطر إلى عقله بالقيود، وهكذا يحجر على السفيه بالسجن وبالقيود. ولذا قيل إنما سميت الحكمة حكمة لأنها تمنع صاحبها من السفة ومن الظلم والبغي. أما تعريف الحكمة في الإصطلاح فتنوعت عبارات أهل العلم في تعريفها، وهكذا كل ما هو عظيم فإن اجتهاد الناس في حده وضبطه يتنوع. فقيل في تعريفها الحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم، وقيل إصابة الحق بالعلم والعقل، وقيل سرعة الجواب بالصواب، وقيل وضع كل شيء موضعه، وقيل في تعريفها الإصابة في القول والفعل، وقيل معرفة الحق والعمل به، وقيل هي نور يفرق بين الإلهام والوساوس. والذي يظهر لي والله أعلم أن الحكمة أدق ما فسرت به أنها وضع الأشياء في مواضعها، وضع الأشياء في مواضعها، وسيأتي التدليل على ذلك وبيان أن هذا التعريف منضبط، وأن من عرف قيوده عرف أنه شامل لكل ما ذكر أنه من الحكمة. ذكرت الحكمة في القرآن، وذكر العلماء أن الحكمة في القرآن فسرت بعدة تفسيرات، ففسرت بأنها القرآن، ففسرت بأنها السنة، ففسرت بأنها الخشية، وفسرت بأنها القول والعمل، وفسرت بأنها الفقه في الدين، وفسرت بأنها الفهم. والذي يظهر أن هذه التفسيرات هي من باب تفسير الشيء ببعض أفراده. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة التفسير أن من طريقة السلف أنهم يفسرون الحقائق بذكر بعض أفرادها للتدليل على بعض أفرادها لا للحد. بهذا يتبين أن هذه التعريفات للحكمة أنها إنما هي من باب التمثيل، وإلا فالحكمة على وجه العموم هي ترجع إلى التعريف السابق، وأنها وضع الأشياء في مواضعها. وهذا التعريف كما يلاحظ أنه يشتمل على أمرين: الأمر الأول وجود أشياء، وأن هذه الأشياء متنوعة ومتفرقة، والأمر الثاني وجود حكم يتنزل على هذه الأشياء بحسب المفارقات. وبهذا نستطيع أن نقول أن الحكمة ترجع إلى ركنين عظيمين: الركن الأول التمييز بين الأشياء، الركن الأول التمييز بين الأشياء، والركن الثاني تنزيل الأحكام على هذه النوازل بحسب المفارقات. وبهذا يتبين أن الحكمة على هذا التعريف قد استغرقت كل ما قيل في تعريفها، فهي حكما وقضاء، وهي إصابة بالقول والفعل، وهي تحقيق للعدل وللإنصاف، وهي تحقيق لدين الله عز وجل، لأن دين الله مبناه على العدل. والحكمة تبنى على هذين الأصلين: تمييز بين الأشياء، وتنزيل للأحكام بحسب هذه المفارقات. نستطيع أيضا أن ندرك علاقة العقل بالحكمة من خلال الركن الأول. الركن الأول هو التنزيل، الركن الأول هو التمييز، وقد عرف العقل بأنه التمييز. وبهذا يتبين أن العقل يدرك به الركن الأول من أركان الحكمة، وهو مراعاة الفوارق بين الأشياء. فالذي يميز بين الأشياء هو على مرتبة من مراتب الحكمة، وعدم التمييز هو اشتباه. ولهذا ما وقع الناس في الأخطاء، وما وجد الظلم والبغي إلا بالاشتباه الذي تشتبه فيه الأشياء، ثم تنزل الأحكام على غير منازلها. والاشتباه في مسائل كثيرة أذكر جملة منها. فمن الاشتباه الذي يقع الاشتباه في الذات، وهذا على مرتبتين: اشتباه بين جنس وجنس، مثل الاشتباه الذي وقع لبعض أهل العلم في إبليس، هل هو من الملائكة أو من الجن، فهذا اشتباه بين جنس وجنس. وكذلك من هذا الاشتباه الاشتباه الذي وقع لأصحاب وحدة الوجود في اشتباه عظيم، حتى زعم هؤلاء أن الوجود هو وجود واحد، وأنه لا فرق بين خالق ومخلوق، وأن وجود الله هو عين وجود المخلوقات. فهذا أعظم اشتباه، بل هو غاية الضلال. وإذا كانت المباينة بين المخلوقات ثابتة ومن أنكرها فهو سفيه عند أهل الحكمة، فإنكار المباينة بين الخالق والمخلوق أعظم سفها عند هؤلاء. الاشتباه الثاني الاشتباه بين أفراد الجنس الواحد كالاشتباه الذي حصل لبني إسرائيل فيما ادعوا أنه عيسى فقتلوه. قال الله عز وجل: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. قيل إن شبهه ألقي على الحارس الذي كان يحرسه فقتلوه، فظنوا أنهم قتلوا عيسى، وهذا الأمر لا يزال مشتبها عليهم إلى اليوم. والذي أخبر الله عز وجل به أنه رفع عيسى حيا إلى السماء. الاشتباه الثاني الاشتباه في الصفات، وهو الاشتباه بين صفة وصفة. ومن هذا الاشتباه الذي حصل بين أهل الكلام عند أهل الكلام بين صفات الخالق والمخلوق، حتى زعم بعضهم أن ما يتصف الله عز وجل به فهو مشابه لصفة المخلوق. وفي الحقيقة إن هذه شبهة لكل من المعطلة والمشبهة، لكنهم افترقوا بعد ذلك، فسلك المعطلة مسلك التأويل طلبا للتنزيه، وسلك المشبهة مسلك التشبيه طلبا للإثبات. ورد عليهم أهل السنة فقالوا: إنما يثبت لله من الصفات هو صحيح وهو على وجه الحقيقة، وأن ما يثبت للمخلوق من الصفات هو صحيح وعلى وجه الحقيقة، ولكن ليست الحقيقة كالحقيقة. أيضا من الاشتباه الذي وقع للناس الاشتباه في الأحوال، مثل الاشتباه الذي يقع في بعض صور الأحوال كصور الإكراه، وما وجد بين أهل العلم من اختلاف في حقيقة الإكراه، وما فرق به بعضهم بين الإكراه الملجئ وغير الملجئ، واختلفوا في ضابط الإكراه وما حده، كذلك اختلافهم في الغضب وفي مراتبه. ومنهم من فصل فقال: غضب يذهب معه العقل، وغضب يضعف العقل، وغضب لا أثر له على العقل. وبناء على هذا فكان المفصل أسعد بالحكمة والموافقة من غيره. أيضا من الاشتباه الاشتباه في الهيئات بين هيئة وهيئة، كالاشتباه في هيئات الصلاة من الركوع والسجود والخرور والقيام والقبض إلى غير ذلك من المسائل التي حصل فيها اشتباه بين الناس. من صور الاشتباه أيضا الاشتباه في الحكم، في الحكم الشرعي، وأكثر ما يقع الاشتباه بين حكمين متقاربين، كالاشتباه الذي حصل لكثير من أهل العلم بين المستحب والواجب لقرب ما بينهما، والاشتباه الذي حصل لبعضهم بين المكروه والمحرم لقرب ما بينهما. ويقل أن يشتبه على العلماء محرم بواجب لبعد ما بينهما. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فبين أن الخطأ في عدم معرفة الحكم هو الاشتباه بين الحلال البين وبين الحرام البين. من صور الاشتباه الاشتباه في الزمان، كالاشتباه في دخول رمضان من عدمه، والاشتباه في طلوع الفجر من عدمه. وهذا اشتباه يقع لبعض الناس في الصيام وفي بعض الأحوال، وهناك من يعذر بهذا الاشتباه، ومنهم من يشدد في ذلك. أيضا من الاشتباه الذي يقع اشتباه في المكان بين مكان ومكان، كالاشتباه الذي يحصل للناس في حدود الحرمين وفي حدود المشاعر وفي حدود الأراضي وما يرجع الفصل فيه يعني حدود الأراضي للقضاء وما يحصل بذلك من خصومات بين الناس، بل لربما وقعت حروب بين الدول للاشتباه في هذه الصورة. أيضا من الاشتباه الذي يقع للناس الاشتباه في التقسيم، وهذا أمر مهم يغفل عنه كثير من الناس، وهو أن بعض الحقائق التي يتكلم فيها بعض الناس تكون منقسمة في ذاتها، فيأتي من يطلق الحكم من غير تقسيم، كالتقسيم في الاستغاثة، فمنها ما هو شرك ومنها ما هو مباح، وكذا في الذبح، وللذبح لغير الله صور كثيرة، منها ما هو شرك ومنها ما هو محرم ومنها ما هو مباح ومنها ما هو مستحب، فهذا ذبح لغير الله لكن ذبح ليطعم أهله فهو مأجور، ذبح ليطعم ضيفه فهو مأجور، وآخر ذبح ذبيحة في معصية ولمعصية فهو مرتكب لمحرم، وآخر ذبح لمخلوق على وجه التعظيم وهذا هو الشرك. فهذا الاشتباه يقع لبعض الناس، حتى إن بعض الطلبة يطلق إن كل من ذبح لغير الله فقد أشرك، ولربما ظن أن الذبيحة للضيف أو لإطعام الأهل دخلت في الشرك. كذلك من الاشتباه الذي يحصل في هذا الباب الاشتباه في بعض المسائل المتعلقة بمعاملة المخالف كالهجر، فإن من الناس من يطلق الحكم وفي الحقيقة إن الهجر منقسم، فمنه ما هو مشروع ومنه ما هو محرم، فلا ينبغي أن يطلق الحكم دون أن يراعى التقسيم. كذلك من التقسيم المعروف التقسيم في الكفر، فالكفر منه ما هو أصغر ومنه ما هو أكبر ومنه ما هو مطلق ومنه ما هو معين ومنه ما هو متعلق ببعض المعاصي كالكفر الأصغر وكفر النعمة، فلا بد من مراعاة هذه التقسيمات. كذلك مما ينبغي أن يراعى في التقسيمات التفريق بين أصل الشيء والحقيقة الكاملة، كالاشتباه الذي حصل لبعض المخالفين في باب الإيمان وعدم التفريق بين أصل الإيمان وكماله، وقد جاء في النصوص نفي الإيمان لفعل بعض المعاصي كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولكن الإيمان أثبت أيضا لبعض أهل المعاصي في قوله في قول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فالإيمان المنفي غير الإيمان المثبت. كذلك دخول الجنة نفي في موطن وأثبت في موطن للعبد لن يدخل أحدكم الجنة بعمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الآية جزاء بما كانوا يعملون، فما نفي عن العبد هو أن يدخل العبد الجنة عوضا عن عمله، والمثبت في الآية هو أن يدخل العبد الجنة بسبب عمله، فاجتمعت الآية والحديث على أن العبد لا يدخل الجنة عوضا عن عمله وإنما يدخلها بسبب عمله. هذه بعض المفارقات التي أثرت في الأحكام وفي تنزيل الأحكام على بعض المعينين وعلى بعض الصور مما حصل فيه قصور عن مرتبة الحكمة. أما الركن الثاني فهو التنزيل، وهو تنزيل الأحكام بحسب المفارقات في الصور والأحوال، وفي الحقيقة إن هذه المرتبة وهي مرتبة التنزيل مرتبة عظيمة وهي مكملة لمرتبتي الحكمة، ولهذا لا يتأهل لها إلا من توفرت فيه عدة خصال، منها ما هو فطري، ومنها ما هو مكتسب، ومنها ما يرجع إلى توفيق الله عز وجل. أما الخصال الفطرية فهي قوة البصيرة وسداد الرأي وسرعة البديهة وحسن الملكة، وبهذه الأشياء يستطيع الحكيم أن يفرق بين حال وحال، وبين صورة وصورة، وبين رجل ورجل، وبين هيئة وهيئة، حتى إن الحكيم إذا ما جلس في مجلسه عشرة من الرجال لربما ميز كل واحد منهم عن الآخر بمجرد أن يتكلم، فيعرف العالم ويعرف الجاهل ويعرف المتواضع ويعرف الذي فيه كبر بمجرد أن يتكلم. وهذا يرجع إلى حسن الملكة وقوة التدبر وطول الخبرة والمعرفة. أما الخصال المكتسبة فترجع إلى قوة الفقه والمعرفة، وهذه القوة ترجع إلى قوتين: إلى قوة المعرفة بالشرع وبأصول الشريعة وبمعرفة الأحكام المطلقة وبكيفية تنزيلها على المعينين وبالمسائل الجزئية التي تدخل تحت هذه الأصول. وأما المعرفة الثانية فهي ترجع إلى الفقه بأمر الله الكوني وما جعله الله في العباد من السنن التي لا تتغير، كما قال الله عز وجل: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. هناك سنن لا تتغير يعرفها الحكيم، فيعرف أن كل ظالم مقصوم مقهور، ويعرف أن كل مهتدي لا يزال في زيادة وخير، ويعرف أنه ما على أحد وارتفع بغير طاعة الله إلا وقع، وما اعتصم بالله عز وجل أحد إلا ارتفع. سنن كونية لا تتغير في العباد يعرفها من كان له صبر وخبرة ومعرفة. قال معاوية رضي الله عنه: لا حليم إلا ذو عثرة، ولا حكيم إلا ذو تجربة. وأما ما يرجع إلى التوفيق فهو نور يقذفه الله في قلب العبد يفرق فيه بين الصور والأحوال وينزل الأحكام على منازلها. ولهذا تلاحظون كلما جاء في الأدلة من الحكمة يسند الله الحكمة إليه، وهو أنه هو الذي وهبها وهو الذي علمها وهو الذي من بها على خلقه. وبهذا نستطيع أن نقول من خلال هذا التبعيد أن الحكمة مرتبة عالية فوق مرتبة العقل وفوق مرتبة العلم والفقه، والناس يتدرجون في هذه المراتب. فأول مرتبة عقل يميز به، ثم علم يدرك به، ثم فقه دقيق بالمسائل، ثم حكمة. ولهذا تلاحظون مما يدل على فضل الحكمة على الفقه أن الله قد اتصف بالحكمة ولم يتصف بالفقه. وقد ذكر الإمام ابن القيم أن الله عز وجل اتصف من كل معنى من المعاني بأفضل المعاني، فقال: في معاني العلم، في معاني الإدراك قال الفقيه، فلم يتصف بالفقيه وإنما اتصف بالحكيم بالعليم الخبير. وهذا مما يدل على فضل الحكمة على الفقه. أصول الحكمة، الحكمة لها أصول ثلاثة ترجع إليها. الأصل الأول إيثار الخالق على الخلق، فهذا هو أصل الحكمة، ولذا قيل رأس الحكمة مخافة الله. فكل حكيم لا يؤثر المخلوقين على الخالق، فالله عز وجل هو أولى وأعظم وأجل أن يعبد فلا يشرك في عبادته، وأن يحب فلا يشرك في محبته، وأن يطاع ولا ينازع في طاعته، وأن يقدم كل ما يتعلق بربه على ما يتعلق بالمخلوقين. ولذا جاء في الحديث: من التمس رضا الله بسخط الناس سخط الله، من التمس رضا الله بسخط الناس من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فلا بد من التماس الرضا رضا الله عز وجل بطاعته، والناس مدبرون من خالقهم. ولذا جاء في الحديث أن الله إذا أحب عبدا نادى مناد في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء. ثم ينادي مناد في أهل الأرض: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحب في الأرض ويكتب له القبول. ولهذا لا تجد عاقلا فقيها حكيما يقصر في هذا الأمر، وعلى قدر تقصير الناس فيه فهو دليل على نقص عقولهم ونقصهم في الحكمة. ونحن في كل يوم نرى المواعظ والعبر في أن من ارتفع بغير رفعة حقيقية أن مآله إلى الهوان والذل. الأصل الثاني إيثار النبي صلى الله عليه وسلم على من سواه من الخلق في الطاعة وفي الاعتصام بسنته. ومن آثر غير النبي صلى الله عليه وسلم من عالم ومجتهد ومن أب أو شيخ فإنه قد قصر في هذا الأمر. فالله عز وجل أرسل إلينا هذا النبي الكريم وأوجب علينا طاعته، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، يقول: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. ولهذا كان السلف إذا ذكر لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم عملوا به، وكانوا يتعجبون أن يتلى الحديث على أناس ثم يخالفونه. الأصل الثالث إيثار دين الإسلام على غيره من الأديان، واعتقاد بطلان ما سواه من الأديان، والاعتصام بهذا الدين العظيم، والفرح بما من الله على عباده من الاعتصام بهذا الدين. وهذه الأصول الثلاثة أنا دائما أذكر نفسي وإخواني بها، أن من فاته شيء منها فلا عوض له في غيرها. من فاته ربه فليس له عوض من الخلق، ومن فاته نبيه فليس له عوض من الناس، ومن فاته دينه فليس له عوض من الأديان. وأما ما سوى ذلك فالمال والجاه والأولاد وكل ما هو في الدنيا في كل شيء عوض إلا هذه الأصول. ولهذا أول ما يسأل العبد في قبره عن هذه الأصول العظيمة، يسأل عن ربه وعن دينه وعن نبيه. ولتذكيرنا بهذه الأصول شرع لنا في أذكار الصباح والمساء أن نقولها وأن نتذكرها وأن نعتقدها، ونقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أصول عظيمة قد ألف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رسالة عظيمة لم يسبق إليها، وهذا من توفيق الله، وهذا من الحكمة أن تنبه لهذه الأصول فأفردها برسالة نفعت نفعا عظيما، وأصبحت ما أن يذكر طلاب العلم وأول ما يبدأون به حتى يقال لهم ادرسوا هذه الرسالة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أما حكمة الله عز وجل فلا يمكن الإحاطة بها، ولكن أشير إلى بعض النماذج التي دلت عليها النصوص في حكمة رب العالمين. من ذلك أن الله خلق الخلق وفرق بينهم في الذوات والأخلاق والأعمال وفي سائر صفاته، ولا أكون مبالغا أن أقول أن كل ما نراه من المفارقات في الصفات الخارجية من تلون من تعدد الألوان والألسنة ومن الطول والقصر ومن غير ذلك، فعلى قدر هذا التنوع هناك تنوع في الباطن في الأخلاق وفي الصفات. بل لو استطعنا أن نسبر حال 100 شخص في العلم وأجرينا لهم اختبارا دقيقا لوجدت أنه ليس بين 2 اشتراك في منزلة واحدة من العلم. فإذا كان هذا في صفة واحدة فكيف بغيرها من الصفات؟ ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في سياق تقريره للقدر المشترك وهو المعنى الذي يكون في الذهن، قال هذا قدر مشترك يكون في الذهن، وأما في الخارج فليس بين 2 موجودين في الخارج اشتراك في صفة واحدة. فعلم زيد غير علم عمر وهكذا. فإذا كان هذا التنوع بين المخلوقات بحكمة الله عز وجل فإن التشريع أيضا تنوع بحسب أحواله، وهذا من حكمة الله. أيضا من الأمثلة على حكمة الله عز وجل حكمة الله في التشريع، نلاحظ أن التشريع انقسم إلى قسمين رئيسين عند أهل العلم، إلى واجب ومستحب. فلما الواجب ولما المستحب؟ الله عز وجل قادر أن يجعل هذا الدين على درجة واحدة واجبة، ولكن لو جعل كذلك لأثقل بعض الناس وقصروا في الواجب ولهلك كثير من الناس. فشرع الله المستحب، وهذا المستحب هو ميدان فسيح لمن كان له قوة، ومن أراد أن يسابق في الخير وجد هذا الباب أمامه. ولو لم يشرع هذا لم استطاع القوي النشط أن يجد عبادة يزداد فيها عمن هو دونه، ولقيل لكل من أراد أن يزيد عن الواجب لا تفعل فإن هذا بدعة، كما نقول هذا لمن زاد عن المشروع بمرتبتيه الواجب والمستحب، نقول ليس بعد المشروع من الواجب والمستحب إلا البدع. ولهذا من حكمة الله أن جعل المستحب على هذه المرتبة، من فعله فهو مأجور ومن تركه فلا إثم عليه، فكان في هذا التشريع رحمة. أيضا يلاحظ حكمة الله عز وجل في الترغيب والترهيب. لاحظوا ما جاء في القرآن من أنواع الترغيب، وهذا بحسب مفارقات الناس في الهمم. من الناس من همته الرفعة والمنزلة فرغب في المنزلة وفي الدرجات العالية، من الناس من همته في النساء فرغب في الحور العين، من الناس من همته في الزرع، فجاء في النصوص أن من قال كذا غرست له نخلة في الجنة، من قال سبحان الله غرست له نخلة في الجنة، من الناس من همه في الأنهار رغبوا في أنهار الجنة، من الناس من همته في النظر إلى ربه رغب أهل الجنة في هذه المرتبة، من الناس من همته رؤية الصالحين وأن يكون معهم. جاء الحديث أنت مع من أحببت، حكمة عظيمة. فلا يبقى بعد ذلك صاحب همة إلا وقد رغب فيما يرغب فيه. كذلك أنواع الترغيب جاءت بأنواع كثيرة. كل الناس يخافون النار فرغبوا من النار، ورهبوا من النار، ورهبوا أيضا بما جاء فيها من الأهوال العظيمة التي لا تطاق، ورهبوا أيضا بهوان الدنيا، ورهبوا أيضا بالأمراض والبلاء، ورهبوا أيضا بما يصيبهم من المصائب. كل ذلك من حكمة الله عز وجل. فإذا لم يرغب المسلم فيما رغب الله فيه ولم يرهب مما رحب الله منه فإنه هالك. ليس هناك شيء من أنواع الترغيب إلا وقد جاء في النصوص. أما حكمة النبي صلى الله عليه وسلم فصورها كثيرة، ومن أعظمها أنه كان عليه الصلاة والسلام يراعي الفوارق الفردية بين أصحابه، فلم يعاملهم معاملة واحدة. كان يستشير بعضهم ويبعث بعضهم للجهاد، كان يتعهد بعضهم بالعلم، كان يدعو لبعضهم، وكان لربما كلف بعضهم بإمارة أو كلفه بالدعوة إلى الله، ومنع آخر وقال أنت ضعيف وهي أمانة. وهذا مما يدل على حكمته عليه الصلاة والسلام. أيضا من حكمته عليه الصلاة والسلام أنه يراعي الفوارق بين الأخطاء وبين مباعث الأخطاء. جاءه شاب وقال يا رسول الله إذن لي في الزنا. فلو جاء هذا الرجل لأحدنا الآن لربما فعل به ما فعل. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أدرك أن هذا صاحب شبهة. قال له أترضاه لأمك؟ ترضاه لأختك؟ أترضاه لكذا؟ قال لا. قال والناس لا يرضونه. فخرج هذا الشاب وقد امتلأ إيمانا ويقينا بتحريم الزنا، لأنه كان يظن أن الزنا حق جعله الله للنبي صلى الله عليه وسلم متى ما شاء أن يسقطه أسقطه. فبين أن هذا حق للناس وحق للأعراض ولا يجوز أن تنتهك. في مقابل هذا رجل فعل فعلا يسيرا للنظر إلى هذا ولكنه متعمد بل مصر. جاء رجل فأكل بيساره، قال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت. قال الراوي فما رفعها إلى فيه. لما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على رجل أكل بيساره ولم يدعو على رجل طلب الإذن في الزنا، مع أن استباحة الزنا وطلب الإذن فيها كفر، من استحل المحرم فهو كافر. لكن هذا صاحب شبهة وهذا صاحب معصية مصر. ومن هنا تتبين لنا الحكمة في معالجة البدع والشبهات أنها لا تعالج بالقمع والسجن، وإنما تعالج بالحكمة وبالمناقشة والمحاورة وإعادة هؤلاء إلى الحق. وقد وفق الله ولاة الأمر في هذه البلاد عندما اندلعت هذه الفتنة إلى المنهج الشرعي الصحيح الذي مبناه على الحكمة، وقامت لجان المناصحة. وقد شرفني الله بأن كنت أحد أفرادها، فحور هؤلاء حتى اقتنع الكثير منهم وتبين الكثير منهم أنه مخطئ، بينما هؤلاء لو قتلوا لظنوا أن قتلهم عبادة. لو قطعت أعضاؤهم لظنوا أن هذا في سبيل الله لأنهم أصحاب شبهة. لكن لما سلط عليهم أهل العلم وناصحوهم وبينوا لهم حقيقة الأمر زالت الشبهة. وهذا من الحكمة التي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته للناس. وأنا دائما أقول للطلاب نلاحظ أن الحدود كلها جاءت في زجر أهل المعاصي ولا نجد حدا واحدا في زجر أهل البدع. لما؟ مع أن البدع أعظم. يقول سفيان بن عيينة البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. لما لم تأتي الحدود في قول أهل البدع في زجرهم؟ لأنهم أصحاب شبهات. جاء خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم وبينوا كيف نتعامل مع أهل البدع. ناظرهم علي رضي الله عنه وأرسل إليهم ابن عباس فناظرهم فبينوا لنا المسلك الصحيح في إزالة الشبه. أما التطبيقات فهي في جوانب متعددة، منها طلب العلم، وقد يتعجب البعض أن يقال حكمة في طلب العلم، لأن أكثر ما تطلق الحكمة في الدعوة في التعامل، وأنا أقول أن الحكمة في كل شيء، الحكمة في كل شيء كما ذكرنا مفارقات وتنزيلات، بل حتى في العبادة ينبغي أن تكون حكمة، تعرف الفاضل والمفضول، تشتغل بما هو أفضل. الحكمة في طلب العلم تتنوع وهي بحسب أركان الطلب، وهذه الأركان متلقي ومتلقى وهو العلم، ومتلقى عنه وهو الشيخ وطريقة التلقي. وبكل ركن من هذه الأركان حكمة، وفي كل ركن من هذه الأركان مفارقات وتنزيلات. فإذا نظرنا للمتلقي ندرك أن المتلقين ليسوا على درجة واحدة، وليسوا على فهم واحد، وليسوا فيما يحتاجون إليه من العلم على درجة واحدة. ومن هنا ينبغي للمتلقي أن يدرك قدرته وفيما يحسن من العلم، وهذا بعد أن يتجاوز العلم الواجب الذي يجب على كل مسلم أن يضبطه، ولكن ما فوق ذلك من التخصص الذي يرجو أن يكون فيه عالما من علماء الأمة لا بد أن ينظر لقدرته. أيضا من المفارقات بالنسبة للمتلقي الحاجة، فإن الحاجة قد تقتضي أن يتلقى نوعا من أنواع العلوم، ولهذا قال مالك بن دينار: من تعلم العلم لنفسه فالقليل منه يكفي، ومن تعلم العلم لحاجات الناس فإن حاجات الناس لا تنتهي. كثير منا اليوم إلا من رحم الله أصبح الطلب للعلم لغير الحاجة، وإنما هو لكثرة المسائل، ولهذا تجد طالب العلم متوسعا في كثير من الجزئيات، ولربما أشكلت عليه بعض المسائل في أصول اعتقاده، بل اعتقاده في ربه. أيضا مما يراعى في المتلقي مدى القدرة على الإتقان والإبداع، فنحن نزج بأبنائنا وبطلابنا أحيانا في بعض التخصصات التي لو قيمنا الطالب بدقة وتجرد لقلنا له دع هذا الأمر اشتغل بغيره، ولربما كان مبرزا في جانب آخر ومبدعا فيه. ولهذا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم مع فضل أصحابه ما وجههم إلى طلب العلم، وإنما وجه بعضهم للجهاد، وجه بعضهم إلى بعض الأمور الأخرى، وإنما كان يتعهد بالعلم من كان حريصا عليه ومن رأى له استعداد فيه. أيضا مما يراعى في المتلقى وهو العلم يراعى التفاوت في كثير من الأمور، منها النفع ومدى نفع هذا العلم. فالعلم إما أن يكون نافعا أو ضارا، والعلم النافع على قسمين: نفع دنيوي ونفع أخروي. والنفع الأخروي أيضا يتفاوت، منه ما هو واجب منه ما هو مستحب، فلا بد من مراعاة هذه الفوارق. أيضا يراعى في العلم ما يطرب لذاته وما يطرب لغيره. الأصل في طلب العلم هو تحقيق عبادة الله. هناك علوم تسمى علوم آلة، هذه تطلب لغيرها، لهذا ينبغي لطالب العلم إذا أخذ حظه منها أن ينتقل إلى ما هو مطلوب لذاته، وإلا لربما اشتغل بعضهم بوسيلة يموت قبل أن يدرك الغاية، كالذي يشتغل بالمصطلح إلى أن يموت وهو لم يتعلم فقه الحديث فضلا أن يتعلم العمل به. لهذا كان بعض السلف لما رأوا مبالغة بعض الطلبة في هذا الأمر قالوا لبعضهم إن هذا الحديث يشغلكم عن ذكر الله. وهذا لا يعني التهويم من هذا العلم، وما قيل في هذا يقال في غيره من الوسائل، لكن أقول أن هذا العلم وغيره كذلك في اللغة وكذلك في العلوم الأخرى من علوم الآلة تطلب لغيرها، ثم بعد ذلك ينتقل إلى المقصود. والأمة تحتاج إلى هذا العلم ولا يهون منه، ولكن الذي ينكر هو الاشتغال بهذا الأمر عن الأصل الذي هو الفقه بدين الله عز وجل. بل أقول حتى من طلب ما يطلب لذاته كعلم العقيدة وعلم الفقه واشتغل بالعلم دون العمل فيقال ما يقال فيه ما قيل في الأول. كذلك مما يراعى في العلم مراتب العلم الشرعي، فهو ليس على درجة واحدة، منه ما هو واجب منه ما هو مستحب، كذلك باعتبار المخاطبين منه ما هو فرض كفاية ومنه ما هو من قبيل فروض الأعيان. فيراعي طالب العلم التدرج في هذا، وقد جاء في الحديث القدسي يقول الله عز وجل ما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه. كذلك من المفارقات مما يتعلق بالعلم مما يتعلق بالركن الثالث المتلقى عنه وهو الشيخ، فلا بد من مراعاة عدة أمور. أولا الضبط والإتقان، فإن الضابط مؤثر في طلبته وغير الضابط مؤثر بضعفه في طلابه. أيضا السلامة من البدع، فإن المبتدع مؤثر بشبهته وانحرافه في طلابه. كذلك الحرص على المتعلمين، فإن بعض الناس قد يكون له ضبط سلامة اعتقاد لكن ليس له حرص، فلا بد من مراعاة هذه الأمور. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من اجتمعت فيه ثلاث خصال فقد اكتمل علمه: أن يكون علمه صحيحا، وأن يكون صاحب بيان، وأن يكون حريصا. لأنه إن صح علمه في صدره ثم عبر عنه بلسانه وبقلمه ثم حرص على نشره نفع الناس، فإذا قصر في شيء من ذلك فيكون هذا التقصير على حساب من يتلقى عنه وهو مؤثر فيه. الحكمة في الدعوة إلى الله، وهذا موضوع عظيم والحديث عنه يطول، لكن أقصر الحديث في بعض النقاط المتعلقة بالفوارق المتعلقة بالمدعوين. مراعاة الفوارق المتعلقة بالمدعوين من حيث الجاه والمنزلة، نحن نعاني حقيقة في هذه العصور خاصة من بعض الطلبة المبتدئين ومن يقتحمون باب الدعوة أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدم مراعاة هذه الأصول. ومنها أن تراعى منازل الناس، والسنة قد جاءت بهذا: أنزل الناس منازله، فيخاطب العالم بما يتناسب مع حاله، ويخاطب الوجيه والأمير والوزير ومن باب أولى ولاة الأمور بما يتناسب مع حاله. والنبي صلى الله عليه وسلم خاطب بعض الكفار وهم كفار بما يتناسب مع حالهم، فخاطب هرقل بقوله إلى هرقل عظيم الروم. الشيخ الكبير الذي يرى لربما كان من سن أحفاده يناصح، لربما لم يقبل منه حتى يقدم بين يدي نصيحته كلمة طيبة ويقول: يا عم يا أبتي، كما قال إبراهيم لأبيه: يا أبتي يا أبتي، هذه كلمة مقربة. ولا بأس أن يقول الرجل الكبير من باب التوقيت: يا أبتي يا عم يا شيخ، ويقبل رأسه تألفا له. فلا بد من مراعاة هذا الأمر. أيضا مراعاة التفاوت في الخطأ، نحن نواجه أخطاء كثيرة، كثير من الناس لربما ظن أن أخطاء الناس ترجع إلى سبب واحد، والصحيح أنه ما من خطأ يقع في الناس إلا وهو راجع إلى شبهة. فأنت لو سألت طائفة من العصاة لما تعصي لوجدت هذه الإجابة، وهذا يعرفه من خالط الناس، يقول إن الله غفور رحيم. وتجد عند طائفة أخرى لما تعصي لما لا تتوب، يقول وما تنفع التوبة وقد فعلنا وفعلنا. إذن الأول عنده رجاء كاذب، وهذا عنده يأس وقنوط، فلا يمكن أن يخاطب هذا بما يخاطب به هذا. هذا من الحكمة، إذا رأيت رجلا عنده قنوط فأعطه الرجاء، وإذا رأيت رجلا عنده الرجاء الكاذب فخوفه. ولهذا كان السلف يراعون بعض هذه الأمور، فإذا أتوا إلى بلاد يسب فيها أهل البيت أظهروا فضائل الصحابة، وإذا أتوا لبلاد انتقص فيها أهل البيت ذكروا فضائله، وكانوا يقولون لا تعطي المبتدع سلاحا ولو كان صحيحا. يعني ما تأتي لمخالف وتقول كلمة له يستعين بها على الباطل، فهذا كالذي يبيع السلاح على صاحب الفتنة. فلا بد من مراعاة هذه الأمور، ولهذا ينبغي لكل من اشتغل بالدعوة ورأى مخالفا أن يسأله ما الذي حملك على هذا. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معالجة الأخطاء. ولهذا نحن نلاحظ من أثناء مجالسات المناصحة، وقد رأيت بعض من يتكلم في واد والمناصح في واد آخر، فيقول له اتق الله ونحن على خير وهذه البلاد على خير. هذا لا يحتاج لهذا، هذا يظن أنه على دين. فسأله لما قلت ولما فعلت، فعند ذلك يبين، فعند ذلك يكون العلاج على قدر المخالفة. وهذا كالطبيب الذي إذا دخل عليه رجل وهو يريد العلاج مباشرة صرف له الدواء قبل أن يسأل عن حاله. وإذا كان الطبيب بهذه الطريقة لربما قتل، فأنا أقول لربما كانت المعالجة قاتلة، فيكون رجل عنده يأس وقنوط فتخوفه فتهلك، أو عنده رجاء فتعطيه الرجاء فتهلك. أيضا مراعاة ما جبل عليه المخالفون من الشدة واللين، فكل له علاج. فصاحب اللين لربما لو زجرته وهجرته رجع لما فيه من اللين والرحمة، وصاحب الشدة لربما لو فعلت به ذلك لنفر. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والنبي صلى الله عليه وسلم هجر أقواما وتألف آخرين. ويقول: وكان الذين هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ممن كان يتألفه. هجر كعب بن مالك وكان من أحب الناس إليه، وتألف بعض من قال فيه بئس أخو العشيرة. كثير من الناس لا يراعي هذه الأمور، ويظن أن الهجر هو العلاج الناجع لمعالجة المخالفات. حتى لربما تجرأ الطالب على شيخه وخرج الطالب من القاعة وهو ينفض يده ويقول: رأينا سمعنا أحمد بن حنبل لقي مبتدعا فقال زنديق زنديق وخرج. سبحان الله، كيف تنزل هذه الآثار تنزيلا خاطئا، ويفتن بها الناس اليوم بسبب سوء الفهم للأدلة. فهل خرج الإمام أحمد من حلقة شيخ يتلقى عنه العلم وهو يقول زنديق زنديق؟ كان الواحد منهم إذا درس على الشيخ فإذا أخطأ نبه على خطأه بلطف. ولهذا أنا أقول دائما لطلاب العلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره، ما قال فليهجر صاحبه، فليغيره. والتغيير قد يكون بابتسامة تظهر منها العتب، أو ابتسامة مغضب كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، أو بإشارة أو بكلمة. فلا بد من مراعاة هذه الأمور. ولهذا بعض الناس لو هجرته أفسدته، وبعض الناس لو تألفته أضريت به. ولهذا يقول الإمام ابن القيم كلمة جميلة وهي ضابط دقيق في هذه المسألة، يقول: الهجر كالدواء، إذا زاد قتل وإذا نقص لم ينفع. كذلك حتى إذا تحقق الهجر الشرعي فلا بد أن يزيد، فلا يجوز أن يزيد عن قدره، لأنه لربما إذا زاد على ذلك لأضر بصاحبه. ولهذا لما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه وصل بهم الأمر ما وصفه الله عز وجل في قوله حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. هذا كلام من؟ كلام رب العالمين. فتصور في رجل تضيق به الأرض بما رحبت، ما الذي يتوقع منه بعد ذلك؟ النفور. ولهذا جاءت المعالجة بعد أن أدى الهجر والعقوبة دوره، جاء بعد ذلك الرجوع إلى الأصل، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بخير يوم مضى عليه منذ أن ولدته أمه، فكان فيه عبرة وموعظة. والآن بعض الناس يظن أن الهجر دائم وأنه لا ينقطع، وأن من قصر في ذلك فهو مضيع مميع، ونحن نقول الاحتكام للنصوص والرجوع إلى الأدلة. ولا يجوز لمسلم أن يقرر شيئا من العقوبات إلا بدليل شرعي يدل عليه. أيضا مراعاة أحوال المدعوين لاعتبار الزمان والمكان. بعض الناس الآن يريد لهذه الأمة أن تكون على مثل ما كان عليه أبو بكر وعمر، فيريد من الحكام أن يكونوا كأبي بكر وعمر وينسى نفسه. وأنا أذكر واقعة حصلت لعلي رضي الله عنه فيها حكمة وعبرة. جاءه رجل وقال له لم تسر في الناس سيرة أبي بكر وعمر، فقال له علي رضي الله عنه كان رعية أبي بكر وعمر أنا وأمثالي ورعيتي أنت وأمثالك. ما الذي يتنبه لمثل هذا؟ فالآن نريد من الحكام أن يكونوا كأبي بكر وعمر والرعية حالهم معروف. والله لو بعث أبو بكر أو عمر في مجتمع كهذه المجتمعات لربما لم يفعل وما استطاع قطعا أن يقيم ما أقامه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شاهد آخر، عمر بن عبد العزيز كان بينه وبين عمر بن الخطاب ما يقرب من 80 سنة. كان عمر يؤدب الناس بدرته، وكان لا يعطي المؤلف قلوبه ويقول لسنا في حاجة إليه. عمر بن عبد العزيز كان يقول ما أقمت شيئا من الدين إلا بما أعطيت الناس من الدنيا. هذا في 80 سنة تغير الحال، فكيف بنا في هذه العصور؟ ينبغي أن ندرك لسنا في عصر الصحابة، لسنا في عصر التابعين، لسنا في عصر أحمد بن حنبل. أيضا من المفارقات، أحمد بن حنبل رجل إمام، لو فعل لعرف الناس منزلته، فيأتي بعض الناس يتقمص شخصية الإمام ويريد أن يفعل ما فعل. بل لسنا مثل ابن باز ابن عثيمين والألباني، فلو قال ابن باز كلمته لأذعن الناس له. وينبغي أن تدرك الفرق بينك وبين إمام جديد. مفارقات، الذي يتنبه لها يدرك الفرق. نحن في هذه البلاد ندعو ونتكلم، ولكن لربما لو وجهنا طالبا في أمريكا أو في أوروبا لتغير الحال، فهو في مجتمع وفي مكان غير المجتمع الذي نحن فيه. أيضا من الحكمة في الفتوى مراعاة بعض المسائل، ولعلي أختصر الحديث نظرا لضيق الوقت، مراعاة اختلاف المسائل، مراعاة أحوال السائل أولا بالنظر إلى علمه وجهله، وهذه من الأمور المؤثرة في إصابة الجواب. ينبغي أن يفرق بين عالم أو طالب علم وجاهل. سأل رجل الإمام أحمد عن مسألة في الورع فقال لم يبلغ ورعي وورعك هذا. وجاءه آخر فسأله عن مسألة في الورع فلم يجبه، فقيل إن هذا فلان وفلان إنه فلان، فقال نعم إن هذا يشبه هذا فأجابه. فإذا جاءنا الآن من يسأل عن الورع وهو مقيم على المعاصي فلا يجاب. لا ينبغي أن تكون إجابة طالب العلم كإجابة غيره، أيضا من الأمور التي تراعى من أحوال السائلين مراعاة حال السائل ومدى تجرده. وأنا أذكر يعني شواهد حتى يدرك خطورة الأمر. أحيانا السائل ما سأل إلا انتصارا لنفسه على فلان، وقعت بينه وبين زميل خصومة أو بينه وبين شيخه مسألة، فجاء يتصل فيحور السؤال تحويرا يريد منه إجابة معينة، ولربما سجلها وطار بها وقال فلان معي. ينبغي أن ندرك، لربما كانت مسألة خصومة بينه وبين شخص، ولهذا مسائل الخصومات ينبغي أن لا يفتى فيها، محلها المحاكم. امرأة تتصل وتصف حالها مع زوجها، ولربما قيل لها إن هذا الزوج فاجر يجب عليك أن تطلب الطلاق وهو لا يدري ما حال الزوج. زوج يصف زوجته بأوصاف وقد يسارع من يسارع إلى إجابته. هذه أمور خطيرة بين الزوجين، من الأمور ما لا ينبغي أن يتعجل بالحكم فيه. ولهذا مسائل الخصومات، مسائل الطلاق، مسائل الخصومات التي تقع بين الناس في الأموال ينبغي أن تحل للمحاكم، حتى لا يستغل بعض أهل العلم عن طريق هذه الفتاوى التي تستغل ضد بعض الخصوم وتهدم بها بعض الحقوق. أيضا من المسائل التي تراعى في السائل أن تراعى البيئة التي نشأ فيها. هناك أناس نشأوا في بيئات مختلفة لديهم عادات وتقاليد تختلف، وأنا لا أقول أن العادة دائما مؤثرة في الحكم الشرعي، لكن في بعض الصور يكون هذا معروف ومعلوم. فنحن لا نقيس ما نحن عليه، لا نقيس الناس على ما نحن عليه. أيضا ينبغي مراعاة اختلاف اللهجات، فإن في بعض البلدان هناك مصطلحات ليست مشهورة عندنا، فلربما سأل السائل عن مصطلح وينزل الجواب على هذا المصطلح، والسائل يريد شيئا والمجيب يريد شيئا آخر. أيضا من المفارقات المتعلقة بالمسائل المسؤول عنها، يفرق بين المسائل الخاصة والمسائل العامة، بين سائل يسأل عن مسألة خاصة أو يسأل عن مسألة عامة متعلقة بالأمة كالجهاد وكالمقاطعة أو غيرها، فهذه لا ينبغي أن يجاب فيها، لأن هذه المرجع فيها لولاة الأمور، ولا ينبغي لطالب علم أن يتجرأ أو أن يفتي من سأله في هذه المسائل، لأن مرجع هذه لولاة الأمور. أيضا تراعى في المسائل التي يفتى بها ملائمتها لكلام العلماء في العصر، وينبغي تجنب الشذوذ، فكم وقعنا في فتن بسبب جرأة من ينظر في بطون الكتب ويخرج قولا شاذا مغمورا فيظهره للأمة فتكون فتنة. نعم لا ننكر أن هناك أقوال شاذة وباطنة، وإخراجها للناس بهذه الصورة فتنة، ولهذا كنا في عافية حتى خرج هؤلاء فأحدثوا فتنة، وينشأ للناس من الأحكام بقدر ما أنشأوا من الفتن، فقيدت الفتوى وحق لولي الأمر أن يقيد بعد أن انتشرت هذه الفتن. لاحظوا مدى أثر هذه الفتاوى على كثير من الأمور في حياة الأمة. الحكمة في تنزيل الأحكام على المعينين، وهذه مسألة عظيمة لربما كانت هي من أعظم المسائل، وكم عانت الأمة منها تكفير وتفسيق وتبديع وهجر وتقاطع وتدابر بسبب سوء تطبيق هذه المسائل. والنظر في هذه المسائل ينبغي لمن أراد أن ينزل حكما على معين أن يدرك الفرق بين الأحكام المطلقة في التكفير وأحكام المعينين، فإن الحكم المطلق لا يتنزل على المعين إلا بشروط معتبرة عند أهل العلم، فقد يفعل الرجل الكفر ولا يكون كافرا، وقد يفعل الفسق ولا يكون فاسقا، لأنه معذور إما بجهل أو بتأويل أو بنسيان أو بعذر يعذر به. والشواهد على هذا كثيرة، رجل شرب الخمر وأتي به للنبي صلى الله عليه وسلم فجلده مرارا، فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لعن في الخمر عشرة. وهذا قد يقول أنا امتثلت ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي رفع هذا الحكم عن ذلك المعين عمل صالح، لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. نعم قد يشرب الرجل الخمر، لكن له من السابقة والفضل ما يمنع منه، ما يمنع الحاق الوعيد به. وإذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقوله للأمة في حياته، فعلينا أن نتورع وأن نتقي إطلاق هذه الأحكام على المعينين إلا بعد تثبت، حتى لا يقال لنا يوم القيامة لما لعنت ولما كفرت ولما بدعت. هذه مسائل خطيرة كم علينا منها، وأنا في نفسي قد ابتليت لما ذكرت الفوارق بين التكفير المطلق والمعين، ولما ذكرت التقسيمات والتفريعات في معاملة أهل البدع، فاتهمت بما اتهمت به. وأنا أرى أن هذا واجب أهل العلم، ونحن في معقل من معاقل العلم، أن أدعو طلاب العلم للرجوع إلى الأصول وإلى كلام أهل العلم، وأن نشترك جميعا في رفع هذه الفتن. فهذا دين الله عز وجل، يجب على أهل العلم أن يقوموا بواجبه، والعلماء لم يقصروا، بيّنوا هذه الأمور ووضحوها وصنفوا فيها الكتب المطولة والمختصرة. أيضا مما يراعى في تنزيل الحكم على المعين مراعاة الشروط المعتبرة في ذلك. فمن الشروط القصد، فإذا كان الرجل لا يقصد لربما قال المقالة وهو لم يشعر، رجل فقد دابته فنام ثم لما أفاق وجدها عند رأسه فأخذ بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فأخطأ من شدة الفرح فعذر. وآخر قال لأبنائه إذا مت فحرقوني فإن قدر الله علي ليعذبني، فبعثه ربه قال لما فعلت؟ قال خشيتك يا رب. هذه أمور، الأول لم يقصد وهذا جاهل، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا مؤمن ولكنه جاهل، لأن غير المؤمن لا يؤمن بالبعث أصلا، فهذا مؤمن ويعلم أن هناك حساب وأن الله يؤاخذه بذنوبه، ولكن خفيت عليه هذه المسألة فبعثه الله عز وجل فعلم صدقه فغفر له. فينبغي لنا التنبه لهذه الشروط، منها القصد، لا بد أن يكون المعين قاصدا لما يقول، لا بد أن يكون عالما، أن لا يكون متأولا، أن لا يكون مكرها، إلى غير ذلك من الشروط المعتبرة في هذا الباب. أيضا مما ينبغي أن يراعى في هذا الباب مراعاة الآثار المترتبة على تنزيل الأحكام على المعينين. فانظر إلى هذا الذي تنزل عليه الحكم، ربما كان حاكما ففرقت الأمة وحملت على الخروج عليه، ولربما كان عالما فصرفت الأمة عنه، ولربما كان مسؤولا كبيرا فعطلت عمله بهذه الفتوى التي نزلتها عليه من غير تأمل لمآلات الأمور. وقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن الشرع، أن الشارع الحكيم أتى بترجيح خيري الخيرين وبدفع أعظم المفسدتين، وهذا مما يدل على مراعاة المصالح والمفاسد في هذه الأمور. فأن يترك الحكم على بعض المعينين لمصلحة شرعية خير من أن ينزل الحكم وتثار بسبب ذلك الفتن في الأمة. أختم الحديث بالحكمة في المعاملة والأخلاق، وما أكثر ما يذكر في هذا الباب، لكن أشير إلى بعض القواعد من الحكمة في المجالس وفي معاملة الناس وفيما ينبغي أن يراعى في الأخلاق. إنزال الناس منازلهم، فإن الله خلق الخلق متفاوتون في رتبهم وفي عقولهم وفي جاههم وفي منازلهم، فأعطي كل ذي حق حقه، وقر الكبير وارحم الصغير، وخاطب الناس بمخاطبة الحكيم تكون بذلك حكيما في مجلسك. ينبغي أيضا الاعتدال في الكلام، وأن يكون متوسطا بين الثرثرة والصمت. فالمتكلم الذي لا يسكت ثرثار، والصامت لربما نسي، يكون معتدلا بين الحالين. الاعتدال أيضا في الأحكام، بعض الناس إذا جلس في مجلس أخذ يطلق الأحكام، ولربما دخل في أمور لربما حوسب عليها أو سقط من أعين العقلاء، فلا بد من مراعاة هذه الأمور. أيضا من الحكمة أن ينظر الرجل في منزلته من هذا المجلس، فإن كان في المجلس من هو أفضل منه سكت حتى يستفيد، وإن كان في المجلس من هو دونه أفاده بما عنده، وإن كان فيه من هو نظير له حاوره وناظره. أيضا من الأمور التي تراعى في المجالس الحذر من استخفاف عقول الناس برفع الصوت وهز الأيدي والأكتاف وإلقاء بعض العبارات التي تثير المشاعر، وإذا دققت فيها تجد أنها جعجعة ليس تحتها شيء. فلا ينبغي لعاقل أن يستخف الناس، ولا ينبغي لعاقل أن يستخف. أيضا من أدب المجالس أن لا تندهر بكلمة انطلق بها رجل وأقسم عليها ورفع بها صوته، ليس الأمور بمقاييس العلم والحكمة. أيضا مما ينبغي أن يراعى في المجالس أن لا تطلق الوعود انفعالا بحسب من تسمع، فأجل الأمر وتأمل ثم بعد ذلك أنت في الخيار. ذكر الإمام أبو بكر الطرطوشي يقول: أجمعت ملوك الأرض، ملوك فارس والروم والهند والعرب على كلمة، يقولون: إن تكلمت ملكتني الكلمة، وإن أمسكتها ملكتها. أختم بهذا الحديث عن هذا الموضوع العظيم، وهو موضوع الحكمة، وما ذكرته إنما هي شذرات من جوانب هذا الموضوع، وعذري قبل ذلك وبعد هو ضعفي وتقصيري فيه. فأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم، وأن يجزيكم خيرا على صبركم وتحملكم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بارك الله في الشيخ ونفع بعلمه. الحديث حقيقة عن الحكمة لا يمل، فهي تدغدغ العقول السليمة والفطرة الكريمة، جعلنا الله من الحكماء. فضيلة الشيخ، حقيقة وردت بعض الأسئلة حاولت أن أجملها، لكن قبل نعرض الأسئلة ورد بعض الاقتراحات وهي موجهة لمعالي المدير، من فضلكم وسماحتكم نطلب منكم متابعة هذه المحاضرة وتوزيعها للطلاب جميعا حتى يعم الخير للجميع، جزاكم الله خير. أيضا من الأسئلة التي وردت الشيخ الفاضل بارك الله فيك ونفع بك، أنا طالب الجامعة منذ 3 سنوات والمدينة منورة مدينة علم وعلماء، ولكني لا أزال مضطرب في دروس أهل العلم، لا أدري ماذا أحضر من المتون وأي درس أحضره، أمر منك التكرم بالإيجاز في ذلك، نفعنا الله بكم. نعم، كما ذكرت العلماء كما هو معروف هم متفاضلون في العلم، وكذلك الكتب التي تدرس بينها تفاوت، ولهذا نحن نقول لهذا الطالب ينبغي أن يعرف حاله حتى يوجه، وإلا لو أخذنا بالمفاضلات فلا نجد أفضل من دروس علمائنا ومشايخنا الكبار، لكن لربما أتي طالب صغير لم يفهم الكتاب الذي يدرسه ذلك الشيخ الجليل. ومن هنا أقول من الحكمة أن ينظر في مستوى الطالب قبل أن يوجه، فقد تكون هذه الدروس لطلاب كبار. وأذكر مرة أن أحد الطلبة حضر في درس لي في السنة للخلال، وكان كتابا متقدما، فيقول بعد ذلك ذهب لوالده وأخبرني والده، يقول: والله حضرت ووجدت الشيخ يدرس والناس يكتبون، لا أدري ماذا يقولون. فهذا دليل على أن هذا الطالب يعني توجه لدرس لم يفهم. آخر حضر مرة معنا بعض الدروس للسنة للخلال، فقال لأحد الطلبة: والله أنتم بالغتم في أحمد بن حنبل كأنه نبي. وهذا دليل على أن هذا الطالب ما عرف هذا الدرس. هذا الكتاب في عقيدة أحمد، فكانت تأتي الأثار كثيرة. يقول شيخ الإسلام كتاب السنة للخلال أجمع كتاب في عقيدة أحمد، فيسمع الأثار كثيرة. قال أحمد، قال أحمد، قال هذا أحمد كأنه نبي، لأنه لا يعرف الكتاب ولم يفهم ما فيه. ولهذا أقول أن كل طالب ينبغي أن يعرف مستواه قبل أن يوجه للشيخ. ولهذا لما سئل شيخ الإسلام في الوصية الصغرى عن أفضل كتاب يدرس، قال إن الناس يتفاوتون فيما يدركون والكتب متفاوتة، فينبغي أن يراعى هذا الأمر. فضيلة الشيخ، ما هي الحكمة في نظركم لتربية النفس وتزكيتها؟ الحكمة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر العلماء رحمه الله بحوثا مفيدة في تزكية النفس، ومنها ما ذكره الإمام الرقي في إغاثة الأحفان، وهو أن يراقب المسلم نفسه وأن يحاسبها محاسبة الفقيه، ينظر فيما قدم وفيما أخر، ويكون أيضا عمله في طاعة الله عز وجل بحسب ما يطيق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم من العمل ما تطيقون. فعند ذلك إذا كان له فهم وعلم استطاع أن يزكي نفسه بهذه الطريقة. ومن منة الله علي أن طبع كتاب في آخر ما طبع، وهو كتاب في تزكية النفس، كتاب مختصر، وهذا الكتاب أصله محاضرة ألقيت ثم طبع، وفيه الجوانب وبعض الجوانب المهمة في تزكية النفس، ولعل السائل إذا أراد أن يحصل على نسخة يعطى إن شاء الله. نفتح باب المداخلة. توجد مداخلة من صالح الدكتور محمد الجيمي. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لصاحب الفضيلة على هذه المحاضرة الشائقة والماتعة والتي استفدنا منها كثيرا، فجزاه الله خيرا. أنا الحقيقة مداخلتي تنحصر في نقطتين. النقطة الأولى فيما يتعلق بلجان المناصحة، فإن فضيلة الشيخ قد بين الحكمة العظيمة التي توخاها ولاة الأمر من هذه اللجان. ونذكر أيضا أنه عندما أسست هذه اللجان اقترح صاحب السمو الملك الأمير محمد حفظه الله مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية أن تكون هناك مع اللجنة الشرعية لجان نفسية واجتماعية، وقد وجدنا أثر ذلك واضحا، لأنه قد يكون هذا الشخص المناصح عنده مشكلة نفسية، اكتئاب أو انفصام في الشخصية أو صرع أو مشكلة أخرى، فكيف يناصح وهو أساسا ليس مستعدا لهذا، أو قد تكون عنده مشكلة اجتماعية. فأحببت أن أنبه على هذه النقطة. النقطة الأخرى هي ما ابتلي به بعض شبابنا من تصنيف الناس وتبديعهم وتفسيقهم. أني أدعو كل من ينهج هذا المنهج أن يراجع ما قاله فضيلة الشيخ بهذه الأمسية المباركة، لأنه ترتب على هذا التصنيف وخاصة بين الشرعيين مآسي الحقيقة ومشكلات واتهام أحيانا في النيات وفي المقاصد. ولهذا فإني يعني أطلب من طلبة العلم جميعا أن يستفيدوا من هذه المحاضرة، وأضم صوتي إلى صوت الذين دعوا إلى طباعة هذه المحاضرة، وهذا رجاء لأخينا صاحب المعالي الأستاذ الدكتور محمد بن علي العقلة، لأن الحقيقة هذه من المحاضرات النادرة والقليلة في بابها، وأنا لا أقولها مجاملة لفضيلة الشيخ، فيمكن هي المرة الأولى التي لم أره من قبل أن أسمع به، ولم أره إلا في هذه الأمسية، لكن الحقيقة هذه محاضرة قليلة، قليل مثلها، نادر أن نسمع محاضرة بهذه الدقة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم الخير، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا للدكتور محمد الجامعي. حقيقة رجال المناصحة لست متحدثا باسم المناصحة، فلها المسؤولون، ولكن من باب الإخبار عما أعلم أن هناك حقيقة متخصصون نفسيون يشاركون رجال المناصحة في بعض هذه الأمور. وأذكر أيضا من الأمور التي كانت تمر بنا أثناء معالجة هؤلاء أنه إذا كانت هناك نصيحة أو توجيه يراه المتخصص الشرعي في حالة بعض هؤلاء لبعض الأطباء النفسيين أو المتخصصين الاجتماعيين أو حتى أحيانا بعض الأمور التي تكون مؤثرة في هذا الموقف أنه يوجه، حتى إن بعض الموقفين ربما طلب أن يناظره أو يناصحه أحد المشايخ، فإذا كان بالأمكن أن يحضر من طلبه يوفر له هذا حتى يقتنع تماما. حقيقة نبشركم بموافقة معهد المثير الجامعة بطباعة هذه المحاضرة، يتم النفع منها بإذن الله تعالى لطلاب العلم في الجامعة وخارج الجامعة. فضيلة الشيخ، وردت حقيقة أسئلة كثيرة عن الحكمة في تربية الأبناء. بعض الأسئلة إذا وجدت أخطاء، يعني هل نسكت على هذه الأخطاء حتى يعني لا ننفر؟ من بعضهم يقول هل نستعمل معهم القوة والضرب؟ فما رأي فضيلتكم؟ أنا أقول أن تربية الأبناء وسائر المسائل المتعلقة بديننا لم يترك شيء يتعلق بديننا إلا وقد بين في السنة. السنة قد جاءت ببيان هذا، وهناك معالجات كثيرة، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة هؤلاء الصغار وفي تربيتهم فيه كفاية لمن أراد ذلك. فأقول نرجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأرجو يعني أن تكون الأمة على قناعة تامة في كفاية هذه الشريعة لكل جوانب حياتنا، تربية أبنائنا في دعوتنا في معاملتنا لحكامنا في تعاملنا فيما بيننا. لسنا في حاجة إلى استيراد مناهج جديدة، بل نرجع إلى الكتاب والسنة ونستقي مناهجنا من الأدلة من الكتاب والسنة. ولهذا كل ما أحدث الآن مما يتعارض مع الشريعة، مثل ما يقال الآن في التربية الحديثة أن العقوبة مرفوضة، نحن نقول العقوبة في شرعنا مشروعة، لكن ينبغي أن تفهم على وجهها. فما يحصل من الأخطاء التي في مجتمعنا لا ينبغي أن يحمل الشرع ذلك، وإنما الذي يحمل الخطأ هو المخطئ. فالشرع بريء مبرأ من الأخطاء، ولكن كيفية تنزيل الأحكام الشرعية على المعينين مثل ما ذكرت لكم، التكفير حكم شرعي، التبديع حكم شرعي، التفسير حكم شرعي. ولهذا دائما نقول ينبغي لنا أن لا نطلق نقول بدعة التكفير بدعة التفسير، التكفير حكم شرعي، لكن الخطأ هو في تنزيل التكفير على غير منازله وتنزيل التبديع على غير منازله. فينبغي أن نفرق بين الأحكام الشرعية وبين أخطاء الناس في تنزيلها. هناك مداخلة لفضيلة الشيخنا الشيخ صالح بن سعد السحيمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جزا الله معالي مدير الجامعة على هذه النشاطات القيمة التي نفع الله بها طلبة العلم على تنوعها، وجزا الله أخي فضيلة الشيخ إبراهيم على هذا الطرح الجميل الهادف الذي كم كنا بحاجة إلى طرح مثله. أود أن أذكر أربعة أمور باختصار. الأمر الأول من الأشياء التي يفتقد فيها تؤدي إلى افتقاد الحكمة تصدي الصغار للمسائل الكبار، وهو أن يعمد بعض صغار طلبة العلم أو حتى من هم محسوبون إلى العلم إلى إقحام أنفسهم فيما لا يحسنون، فهذا يحدث أمورا لا تحمد عقباها. فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه. الأمر الثاني استخدام الشبكة العنكبوتية من قبل هؤلاء الذين أشرت إليهم، واعتماد البعض على هذه الشبكة بعجرها وبجرها. نعم فيها فوائد عظيمة، لكن هي كالإناء ينضح بما فيه. فلنتنبه لا سيما إخوان الطلبة والشباب لهذه النقطة الخطيرة جدا. كنت في بلد غير مسلم فتكلم خطيب جمعة. المسلمون في ذلك البلد يمكن يعدون على الأصابع من أهل البلد، والوافدون الذين في المصحات والمستشفيات في عدد لا بأس به، وكنا قرابة 30 شخصا الذين عموا، والبقية كلهم ما بين نصراني ويهودي ولا ديني ونحو ذلك. كان هذا الخطيب من بلد عربي مسلم، خطبته أمام هؤلاء، وحتى بعض غير المسلمين جاءوا يستمعون، منهم شخص نصراني من بلد عربي يمكن أنه اهتدى بسبب ردي على هذا الرجل. فقال: لقد حصل، نشرت الصحيفة الفلانية وفي الموقع الفلاني عن أن البلد الفلاني، وسمى بلدا وغمز المملكة أقحمها مع هذا البلد، قد شكلت لمناهجهم لجنة مكونة من 60 يهوديا، ووضعوا تلك المناهج لتغيير المناهج الإسلامية في ذلك البلد، سمى البلد وغمز البلد الآخر، أو يعني ذكر ما يوحي أو ما يدل على أنه يقصد. المهم يسر الله الرد عليه، وفهم كثير من الناس القضية. فقضية التعامل مع هذه المآسي، مع هذه المواقع ومع تلك الصحف، مثل ما يفعل بعض الخطباء، وبعضهم قد يكون عندنا يعمد إلى قصاصات من صحف ويعرضها ويتكلم عليها في خطبته، بدلا من أن يعالج مشاكل المسلمين ويعلمهم أمور دينهم. خطيب جعل خطبته ثلاث خطب، خطيب جمعة عندنا في بلد في إحدى مدننا، ثلاث جمع كلها عن قضية مونيكا ليونسكي ومن معها. ما الحكمة، ما الفائدة من هذا الطرح؟ الأمر الثالث الإلزامات بأن يعمد طالب علم وقد يكون صغيرا إلى إلزام أخيه أو إلزام شيخ أكبر منه بأنه يعني كذا عندما قال كذا وكذا، وهذه خطيرة جدا، ومعالجتها إنما تكون بالقواعد التي ذكرها أخي وفقه الله. الأمر الرابع البتر، فمن المعالجات الخاطئة أن يعمد شخص إلى بتر كلام أخيه من أجل أن يستغل، من أجل يشوه سمعته لا أكثر ولا أقل. أمر خامس معلش خطر ببالي الآن، وهو قد أشار إليه الشيخ لكن لعلي أوضحه. يعمد أحدهم إلى طرح سؤال مركز جميل، السؤال في شكله جميل والجواب أجمل، يطرحه على أحد العلماء الأفاضل الكبار، ويكتب هذا السؤال بصيغة عجيبة جدا، ثم يجيب العالم الجليل وقد يكون من كبار العلماء بإجابة موفقة، ثم يعمد هذا الغر إلى إعلان ذلكم تلك الإجابة في موقع ما، ويقول: رد الشيخ فلان على فلان، وهذا فلان الذي يزعم أنه رد عليه من تلاميذ الشيخ أو من أقرانه. فهذه مسألة خطيرة بل في غاية الخطورة، أرجو أن يتنبه لها طلاب العلم. واسمحوا لي قد تكون بعض النقاط الخمسة لا خارجة عن المحاضرة، لكن أما ثلاث فهي في صميم المحاضرة، إنما أردت أن أنبه إخواني طلبة العلم إلى خطورة هذه الأشياء. والله نسأل أن يوفق الجميع للحكمة والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، ما تفضل به الشيخ صالح حقيقة من الأمور التي نعاني منها، وحقيقة لو أردنا التوسع في كثير من القضايا التي تحصل في الأمة لطال الحديث. وأنا أقول لهذا نحن نحتاج إلى يقظة، فكثير من الأمور ينبغي التعامل معها بتمييز، وأن نكون على يقظة وعلى حذر شديد حتى لا نستغل. الآن كلامنا يضرب بعضه ببعض ونستغل استغلالا سيئا بسبب طيبة النفس والتعامل مع الناس بحسن نية، وهذا الذي ينبغي أن يكون. لكن إذا ثبت هناك كما يقال من يصطاد في ماء العكم، ينبغي أن نكون على يقظة وأن نعرف السائل وما الذي يريد ومقصده، حتى لا نقع في أمور بعد ذلك قد تضر الدعوة. نحن على عقيدة واحدة وعلى منهج واحد، أعني ما طلب منا، وإن كان بيننا اختلاف، هذا الاختلاف قد يرجع أحيانا إلى عدم الفهم للدليل، أو قد يكون هناك نوع من التأويل، لكن ينبغي لنا أن نعالج جميع الأخطاء، وأن نرجع إلى الكتاب والسنة، وأن نتناصح فيما بيننا، وأن نتمسك بالأصل العظيم الذي عهد لنا النبي صلى الله عليه وسلم، إن تمسكنا به لن نضل، وهو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك ونفع بك بعلمكم. حقيقة الأسئلة كثيرة، ومن الحكمة أنه ما دام سيطبع بإذن الله تعالى تطبع هذه المحاضرة، ستحال إلى فضيلة الشيخ فينظر، يعني لأنه أغلبها مجل يعني تجتمع. أختم هذا اللقاء بسؤال يقول: ما رأي فضيلة الشيخ في تشجيع الطلاب من غير الملتزمين في طلب العلم الشرعي؟ طلب العلم واجب الجميع، هذه المشكلة أيضا نعاني منها. نحن نبعد الآن بعض فئات المجتمع ببعض التصنيفات، الشباب غير ملتزمين، أقصيناهم هؤلاء وجعلناهم غير ملتزمين، ثم هو حدود الالتزام؟ كل مسلم فهو على قدر من الطاعة لله عز وجل، ولهذا بعض هذه الإطلاقات أنا أخشى أن تبعد بعض الشباب. عندما يصنف الشباب هذا ملتزم وغير ملتزم، والله إلى ربما ابتعد بعض الناس، حتى بعضهم إذا قلت له لماذا، قال أنا غير ملتزم، فلان ملتزم. ينبغي أن نرغب هؤلاء، نقول أنت مسلم، أنت تصلي، أنت على خير، وهذا لا يعني كما يظن البعض الآن أن هذا تهوين، بل نحن نحيي الخير الذي فيه. وأما إذا خطبنا الناس بهذه الإطلاقات فلربما أبعدتهم. أنتم لاحظوا كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا، يا بني آدم، حتى بعض بني إسرائيل: يا بني إسرائيل، ليس في كتاب الله: يا أيها الذين فسقوا، يا أيها الذين ابتدعوا. نحن في مقام الدعوة نخاطب الناس خطابا مقربا لقلوبهم، يقولوا يا مسلم، إذا قال أنا ماني ملتزم تقولوا مسلم على التوحيد وتصلي، لابد أن تجد عنده خيرا، نقول له أكمل النقص الذي لديك. ولهذا يرغب كل الشباب، يرغبون في طلب العلم وفي الاجتهاد في تحصيله، ومن أعظم أسباب ثباتهم على طاعة الله عز وجل معرفتهم بدينهم، فإن الرجل لا يزال بخير ما فقه في دينه. ونحن نرى الجهل الآن في بعض المسلمين، كما تلاحظون من بعض الزوار المساكين الآن، تجد إنسان يصلي لا يحسن أن يصلي، وهذا ما جاء إلا الخير، تجد أنه يصلي في صف منفرد، وأنه لا يحسن أن يركع ويسجد. هؤلاء ما أرادوا الشر، ما جاءوا والله ليبطلوا أعمالهم، ولكن فيهم جهل. ينبغي لنا أن نجتهد في دعوة هؤلاء، وأن يقوم طلاب العلم بواجبهم، وأن يناصحوا برفق ولين، وأن يبينوا لهؤلاء أخطاءهم، حتى يعود الناس إلى دين الله عز وجل. وأيضا ينبغي لطلاب العلم أن يتعاونوا على الخير فيما بينهم، وأن يتناصحوا، لا أن يكون الهدف هو التشهير في المخطئين، وإنما المناصحة التي مبناها على الإخلاص لله عز وجل. فكم والله من كلمة يقولها صاحبها والله أعلم بمراده. ينبغي للمسلم إذا رأى من أخيه تقصيرا أن يناصحه وأن يبين له. وأنا ما دائما أقول: ينبغي لنا أن نحفظ أصلين عظيمين: التجرد للحق، واحترام أهل العلم، أن نحترم أهل العلم. وأما المخالفون الذين وقعوا في ما وقعوا فيه من البدع والمخالفات، فهؤلاء أيضا ندعوهم باللين، ونبين لهم الشبه التي وقعوا فيها نزيل عنهم، ونجتهد في توجيه هؤلاء إلى السنة، وأن لا نيأس من أحد. إذا كان الكفار نحن مخاطبون بدعوتهم، فمن باب أولى أن نخاطب من كان على الدين من المبتدع الذين لم يبلغوا ببدعهم حد الكفر. نعم. أستاذ فضيلة الشيخ، في مداخلة من الأستاذ حسام الدوسري من صحيفة سبق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسام الدوسري من صحيفة سبق الإلكترونية. أولا نشكر لفضيلتكم هذه المحاضرة القيمة والرائعة، ثم نقول إن الله عز وجل يقول في كتابه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. نريد من فضيلتكم توجيها لبعض طلاب العلم الذين إذا ناصحوا الناس عنفوا عليهم، بل يشددون في أساليب همجية قد تنفر ولا تؤلف، وشكرا لكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكر الأستاذ لزام الدوسري هذه المداخلة، وحقيقة توجيه المسلمين للرفق هذا من السنة، فما من مسلم يوجه إلى الرفق والرحمة إلا هو مشكور على ذلك، ولكن ينبغي أن تعاد الأمور إلى نصابها، فليس من وجه إلى النصح ذي الرفق يريد هدم الدين كما قد يظن، وإنما الأمر كما قال الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه آية عظيمة. قال العلماء: هذه الآية فيها ثلاث أساليب من أساليب الدعوة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، قال: والحكمة الكتاب والسنة، وهذه دعوة الجاهل. والموعظة الحسنة، وهذه للعاصي لكن عنده قصور فيحتاج إلى وعظ. وجادلهم بالتي هي أحسن، قالوا: هذه لصاحب الشبهة. فلاحظوا كيف أن الآية نوعت بين هذه الأساليب، وهذه كلها أساليب رحمة. فالجاهل تقول له: يا فلان اتق الله، الله عز وجل يقول كذا، والآخر تعظه وتخوفه من الله عز وجل ومن المعصية وترقبه في طاعة الله، والآخر عنده شبهة تقول: ما الذي حملك على هذا؟ فيقول: الدليل. تقول: هذا الدليل معناه كذا. يقول: قال شيخي. تقول: شيخك يعاد إلى النص ويبين له. يقول: هناك دليل آخر معارض كما ذكر شيخ الإسلام. قد يكون الرجل اطلع على الدليل لكن يظن أن له معارض آخر، فلا يزال صاحب العلم يتتبع الشبه ويزيلها حتى يتجرد هذا صاحب الشبه من هذه الشبه، عند ذلك سيهتدي. ولهذا كثير من أصحاب الشبه فيهم تدين ولكن يلتبس عليهم الأمر. ولهذا قد تجد بعض أهل البدع لديهم من المحافظة على العبادة أكثر من بعض العوام الذين ينتسبون للسنة مع تقصيرهم في طاعة الله عز وجل. وأما أهل العلم والفضل وأهل الاستقامة فهؤلاء لا يقارنون من جمع الله له بين السنة والاستقامة، لكن بعض عوام أهل السنة قد يكون في بعضهم تهاون في بعض الأمور، بينما تجد بعض المبتدع لديه استقامة في صلاته وفي تجنبه للمحرم، لكن لديه قصور آخر أيضا في بعض المسائل التي تتعلق بها شبه، فهذا تزال عن الشبه لأن عنده تدين ومحب للخير، لكنه يحتاج إلى أن تزال عن هذه الشبهة حتى يكون على بصيرة بدينه. والرفق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون الرفق في شيء إلا زانه. فالرفق ممدوح في كل شيء، ويجب على الدعاة أن يتحلوا بالرفق. وأنا دائما أقول: ينبغي للداعية أن يكون همه كم اهتدى على يدي، لا كم بدعت وكفرت. هذا هو الرصيد، كم اهتدى على يدك يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم في مقام في القتال لما أعطى علي رضي الله عنه الراية يوم خيبر، قال له: انفذ على رسلك ولا تلتفت، فلئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا في مقام القتال، يقول: الذي يهدي الله بك رجلا واحدا. فأولى أن نتذكر هذا في مقام الدعوة: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. بعض الصغار الآن يأتي ويرفع صوته ويتكلم ويقول لبعض المخالفين: أنا والله ما أتيت إلا لأقيم عليك الحجة، فإن قبلت وإلا فعلت بك وفعلت. هل هذا من الرفق؟ وهل بهذا تقوم الحجة؟ الحجة لا تقوم إلا برفق ورحمة. والله عز وجل الحكيم العليم قال لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون فقولا له قولا لينا. والله عز وجل علم من فرعون أنه يموت على الكفر، ونحن الآن لا نقطع بأن فلان يموت على الكفر وعلى بدعة، ومع هذا نحن مأمورون بأن نقول القول اللين، فإن قبل ورجع فذاك هو المقصود، وإن لم يقبل قامت عليه الحجة. إذن الحجة لا تقوم إلا برفق وببيان الشبه. ولهذا لا يوجد داعية يسلك هذه المسالك مع إخلاص لله عز وجل في عمله ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في سنته ويفشل والله أبدا، بل إن مآله إلى النجاح وإلى الرفعة وإلى اهتداء الخلق على يده كما هدى الله عز وجل على يد الرسل. وبعض فشل الدعوات ليس هو إلا لقصورها عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. فنحن ابتلينا حقيقة بأناس، هذا مشدد وهذا متهاون، فلا تشديد ولا تهاون، الرفق واللين ينبغي أن يكون بضوابط شرعية، والشدة في موطنها ينبغي أن تكون بضوابط شرعية. فليس لأحد أن يسلك مسلك التشديد أو التعسير، وإنما نتبع النصوص فيما دلت عليه. فرفق منضبط للسنة وشدة في موطنها منضبطة للسنة. كلمات من ذهب تنفع بإذن الله من إليها ذهب. شكر الله المحاضرين الكريم ونفع به ورفع قدره في الدنيا والآخرة، وجعل هذه المحاضرة له ولمعالي المدير ولكم أنتم ولمن صالحات الأعمال وخالصات الأثار. حقيقة من تمام الحكمة الجمع بين الفطنة وشيء من الفطنة، هذا يسر الجامعة الإسلامية دعوتكم لحضور حفل العشاء على شرف معالي مدير الجامعة بقاعة الاحتفالات الخارجية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طيب على الشرف فضيلة الشيخ شرف معاليكم، الله يسلمك، سبحانك اللهم.